بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء السابع مساء الجمعة 15 من ذي القعدة 1421 هجرية، ليلة السبت 10 من فبراير 2001 ميلادي. وما زلنا أيها الأحباب في الدور الأول، في الباب الأول، في الكتاب الأول من الطهارة. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الأشياء أو الأعيان الطاهرة ومثلها من الأعيان والأشياء النجسة، سواء كان ذلك في الجمادات أو المائعات أو الحيوانات. وانتهينا إلى معرفة هذه الأعيان النجسة والطاهرة لكي يتجنب المسلم هذه النجاسات، يحرم عليه أكلها أو شربها أو التلطخ بها. فلما كانت هناك أشياء نجسة أصلها طاهر أو أشياء طاهرة حلت بها نجاسة، فقال الفقهاء إن هذه الأشياء النجسة أو التي تنجست منها أشياء تقبل التطهير ومنها أشياء لا تقبل التطهير. يعني لو أن البدن أصابته نجاسة من بول أو دم يغسل البدن، لو أن الثوب أصابته نجاسة يغسل، لو أن المكان سجادة أو فرشة صلاة أصابتها نجاسة تغسل. لكن هناك أشياء إذا تنجست لا تقبل التطهير. فما هي هذه الأشياء؟ هي أشياء خمسة أيضا قالوا عنها لا تقبل التطهير. أولها المائع أي السائل الذي حلت به نجاسة، زيت، لبن، أي شيء سائل وقعت فيه نجاسة، ليس الماء، لأنه حديثنا عن الماء بعد ذلك هنقسم أقسام ونتحدث عن الماء الذي حلت فيه نجاسة حكمه إيه؟ لكن حديثنا عن السوائل من لبن أو زيت أو سمن سائل حلت به نجاسة، يبقى هذا لا يمكن تطهيره بحال من الأحوال. يعني لو في برميل من زيت وسقطت فيه نجاسة سرت فيه فلا يمكن تطهيره، إنما لو كان هذا السمن جامد وحلت فيه نجاسة تزال هذه النجاسة. يعني إناء فيه سمن والسمن جامد متجمد وسقطت فيه نجاسة، مثلا زمان في الفلاحين كان السمن بيوضع فين؟ في شيء اسمه برنية، وبعدين يضعوه في الحاصل، الحاصل اللي هو مبنى من الطوب اللبن الطين ومسقوف ببوص او حطب ذرة، يبقى عرضة لان الفئران تمشي، فلو سقطت فأرة في هذا السمن لو لسه حية ولحقوها واخرجوها كان بها، لكن لو سقطت وماتت ميتت الفأرة بناء على ما عرفنا نجسة ولا طاهرة؟ الفأرة، لأن فيها دم سائل، فيها دم، يبقى نجسة، يبقى نجست هذا السمن. فإذا كان متها حادث يعني قريب تنزع الفأرة وما حولها بقدر ما تطيب النفس، إنما لو تحللت وبقيت في السمن فتنجس السمن كله من نجاستها لا يمكن تطهير هذا السمن. يبقى السائل الذي حلت به نجاسة ده نمرة واحد لا يمكن تطهيره. لما تحدثنا عن البيض قلنا البيض أصله طاهر، بيض الدجاج فراخ. طيب لو فيه بيضة نذرة فيها عفونة هتأتي لها منين؟ لأنه في الفلاحين ممكن يرقدوا الدجاجة أو البطة على بيض، البيض منه ما يفقس يطلع منه فرخ صغير، ومنه ما لا يفقس يبقى اسمه ممشش، يبقى اسمها بيضة نذرة من الممششة دي. فلو وضعت مع بيض الست ما تعرفش ان ديت ممششة ولا غيره الا اذا كان عن طريق الخبرة تمسكها وترجها او غيره. انما على فرض ان سلقنا بيضا ثم بيضة من هذه البيضة اسمها المذرة كسرت في الإناء الذي يسلق فيه البيض فسرت النجاسة التي فيها إلى بقية البيض، بقية البيض يشرب من الماء ولا ما يشربش؟ يشرب، لأن هذا الغلاف قشرة البيضة لا تمنع من وصول الماء. لذلك مثلا يقال لو وضع بعض من الملح في الماء يسهل عملية التقشير، ولو وضعنا ضع حبة كركديه عناب أحمر تجد وانت لما تشيل القشرة الخارجية تجد اللون الأحمر داخل البياض، يعني على سطح البياض، يبقى معنى ذلك هذا البيض المسلوق بنجاسة أصبح نجس لا يمكن تطهيره. نمرة ثلاثة اللحم المطبوخ بنجاسة، يبقى لو بيتغلي لحم يطبخ وسقطت فيه نجاسة لا يمكن تطهير هذا اللحم بحال من الأحوال. الزيتون المملح بنجاسة، زيتون مخلل ليمون ملح ووجدنا أن فيه نجاسة يبقى صارت فيه أجزائه لا يمكن تطهيرها. نمرة خمسة الفخار المتنجس، فخار تكلمنا قبل ذلك عن الفخار، قلنا الأصل أنه معمول من طين، وهذا الطين في الأصل من أجزاء الأرض فهو طاهر، لكن لو كان هذا الطين يسري إليه من مصارف ومجاري البلد فأصبح الطين نجسا. لما صنع منه الفخار الفخار نجس، لكن لما وضع في النار طهرته النار فصار هذا الفخار طاهرا، ورماد النجس ودخانه أيضا طاهران، وكذلك الدخان الذي يصيب الثياب لمن يمر بجانب الفخورة التي تحرق فيها هذه الأواني يعتبر هذا من رحمة الله تعالى إنه طاهر. هذا الفخار لو وضع فيه شيء نجس وتخلل في أجزائه أجزاء الفخار لا يمكن تطهيره. أما الأشياء التي لا يتخلل منها النجاسة مثل النحاس أو الزجاج فيمكن تطهيرها، كما كان بعض الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار، آنية الكفار زجاجات أو أواني تركوها من نحاس أو زجاج، ووجدها الصحابة المسلمون يريدون أن ينتفعوا به فوجههم إلى غسلها والانتفاع بها، يبقى لو غسلت يجوز الانتفاع بها لأنه يزال منها أو ما علق بها بالنجاسة، لأن هذه النجاسة لا يمكن أن تتخلل في داخل الزجاج أو في داخل النحاس. فهذه أشياء خمسة لا يمكن تطهيرها: المائع أو السائل الذي حلت به النجاسة، البيض المسلوق بنجاسة، اللحم المطبوخ بنجاسة، الزيتون المملح بنجاسة، هي أنية الفخار التي تخللتها نجاسة. وبالتالي يا أحباب هذا يستدعينا إلى سؤال: ماذا نفعل بالشيء المتنجس أو الشيء النجس؟ يعني عندنا شيء نجس هل يمكن استخدام الشيء النجس؟ أو شيء متنجس ما حكم الانتفاع به؟ وعندما نقول حكم يبقى لابد أن نتذكر على طول إيه؟ الأحكام الخمسة على طول، يعني حكم يبقى احنا بنبين ثم نقول حكم. فما حكم الانتفاع بالأشياء المتنجسة التي تحدثنا عنها؟ لا يجوز استخدامها ومعنى لا يجوز يعني تساوي ايه؟ يعني حرام. يبقى يحرم استخدامها في ايه؟ في آدمي او في مسجد. يبقى لا يجوز استخدامها في آدمي ولا في مسجد. آدمي يبقى لا يأكل منها ولا يشرب منها، هذه الأشياء التي طبخت بنجاسة أو أصابتها نجاسة ولا يمكن تطهير، ولا نستخدمها في مسجد. طب إيه داخل المسجد؟ زمان كانت المصابيح في المساجد تقاد بإيه؟ بالزيت. يبقى هذا الزيت لو تنجس، أي السائل الذي تنجس، هل يمكن أن أدخله المسجد لأشعله داخل المسجد أنور به بيت ربنا؟ لا، لأنه ده نجاسة، يبقى لا يمكن إدخالها المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كما علمنا لم يحل المسجد لا لحائض ولا لجنب، يبقى بالتالي النجاسة لا تدخل المسجد. لكن قالوا إذا لم نجد إلا هذا الزيت يوضع بره المسجد ونوره هو اللي يشع يخش جوه المسجد، إنما ما ندخلش الزيت نفسه داخل المسجد. يمكن عمل بالزيت المتنجس، نعمل به ايه؟ صابون تعمل به من ضمن الحاجات. في زمان أزمة أيام 67 اللي حضر منك ولا فاكر، كان بتبقى في أزمة صابون، يقوم كنا جماعة بتوع الصابون يقولوا ممكن تجيب زيت وتجيب بطاس وتجيب دقيق وتعمل بطريقة معينة تعمل صابون، مش كده ولا ايه؟ فلو عملنا هذا الصابون يجوز؟ يجوز نعمل صابون. طب هنغسل به الملابس، فتحلل هذا الصابون، عمل ايه في الملابس؟ نجسها. يبقى نعمل ايه في الملابس؟ هل يجوز تطهير الملابس ولا لا يجوز؟ يمكن، يبقى نغسلها بعدها بماء ايه؟ طهور، عشان برضو الاستخدام يبقى صحيح، بماء طهور، يبقى مش طفها يعني، بماء طهور بعد غسلها بالصابون المتنجس. طيب هل يمكن اكل البيض او اللحم او الزيت او الزيتون او اللبن المتنجس والذي لا يمكن تطهيره، ممكن نوكله لشخص ادمي؟ هذا حرام، لا يجوز. هل ممكن نبيعه؟ يعني نفترض واحد من الجماعة اللي بيسلقوا البيض وبيعوا البيض والعيش في القطارات وعلى المحطة وغيره، يبقى وجد في البيض المسلوق عنده بيضة مذرة فتنجس منها البيض، وانت رايح عشان تاخد لك سندويتش، قلت انا اخد سندويتش بيض احسن عشان مقفول، فاكلت من هذه البيضة، بالنسبة لك انت لا تعلم، خلاص لا حرمة عليك، انما بالنسبة له لا يجوز بيعه الا اذا اخبر به. طب يعني هيخبر به يقول ايه؟ يقول خلي بالك البيضة نجس. طب يا اخي اتق الله، طب ونجس قال لي متنجس هتوكله الا ليه؟ اذا هل نرمي مدام مش هنستخدمه في ادمي ولا في مسجد، نرمي هذا البيض نديه بقى للحيوانات، نعطيه للقطط، نعطيه للكلاب، نعطيه للبهائم تأكله، لانه لا حرمة في اكل هذه الحيوانات لهذا الشيء المتنجس، بل انها اذا اكلت هذا الشيء المتنجس، بل ولو اكلت شيئا نجسا من رحمة الله تعالى انه بيتحول في داخلها بعد ذلك الى يعني شيء طاهر، يعني يتحلل واحنا ناكلها بعد ذلك على انها شيء طاهر. هذا بالنسبة للاشياء التي لا يمكن تطهيرها. الان يا بقى الفخار، لو في برام ولا في شيء فخار نضع فيه المأكولات للحيوانات، لكن لا نستخدمه في السوائل، يعني الشيء السائل ما نضعوش فيه لأنه متنجس، لكن لو كان جاف يعني الإناء الفخار جاف ممكن نضع فيه شيء جاف مثله مثل الحبوب الجافة، وبالتالي لا يتأثر منه لأنه لن تصل النجاسة باعتبار الجفاف. يبقى هذا حكم الانتفاع بالمتنجس. المتنجس لا يجوز أن يحرم استخدامه في الآدمي أو في المسجد، لكن في غير الآدمي وغير المسجد يبقى للحيوانات نطعمه إياه. طب الأشياء النجسة من مثل إيه؟ الخمر نجسة، سبرتو عشان دخلنا في مشكلة الكولونيا. العذرة البول، يبقى فضلات الآدمي نجسة، هل تستخدم؟ يستخدمها الآدمي، نعمل فيها ايه؟ يسقى بها او تضع للزرع، تضع للزروع. وجماعة اللي قدروا بقى من المصرف بتاع المجاري وصلوا للغيط بتاعهم مجاري، ده سباخ مية مية معتبر، يبقى يستخدم في الزرع. وكل زرع سقي بنجس فهو ثمرته طاهرة، يعني الفول، الذرة، اي شيء من حاصلات هذه الزروع بفضل الله تعالى ورحمته تكون ايه؟ طاهرة، مع انها سقيت بالنجاسة، يبقى نستخدمها في الزرع. انظروا حتى ان الشرع، الانسان لما ينظر في هذا الكلام يجد حتى الفضلات نفسها بتستخدم استخدامات كويسة، ها؟ مش بتعمل طفح مجاري وتعمل بلاوي في المدن وفي القرى التي يتم ادخال مشروعات الصرف الصحي فيها الان، حتى لو استخدمت وطلعت كده عشان تفضل في المزارع، يبقى استخداماتها جيدة لهذه الزروع وثمرات هذه الزروع بفضل الله تعالى طاهرة. طيب، الدم نجس، وخلي بالنا احنا نذكر الدم المسفوح نجس. المسفوح يعني ايه؟ يعني بالذبح او عمليات جراحية، او واحد تشكوا دبوس او ابرة نزل منه دم، هذا الدم المسفوح السائل من الجسم، هذا دم نجس. اذا لما يجي الجماعة الفلاحين، او جماعة بلاش الفلاحين بنوع خاص، اللي بيذبحوا اضاحي في العيد ونزل الدم المسفوح، يقوموا يجوا العيال الصغارين يعملوا ايه، ولا الكبار احيانا ياخدوا بايديهم دم ويلطخوا على البيبان. ليه؟ عشان يبقى احنا ذبحنا عيد، ذبحنا اضحيه في العيد، هذا الدم نجس، يبقى التلطخ به نجس. وعمل ايه على الباب؟ هو نجاسه، نجسه الباب. صح انت مش هتصلي على الباب ولا تقلعه عشان تصلي عليه، انما في نجاسه على الباب. طب وليه؟ لما ابتدى دخل دايما الانسان في اشياء بدون فهم بيحصل فيها افساد، يحصل فيها نجاسه. او واحده رجليها، او واحده رجليها مشققه، يقوم يضع رجليه على هذا الدم، يبقى هذا الدم نجس، والتلطخ بالنجس حرام، لا يجوز، لانك لطخت نفسك بنجاسه. وتذكروا برضو للعلم ان فيه، قلنا فيه حيوان اسمه الترزه في راس التين، لما يجوا جماعه بتوع السمك يطلعوا الحيوان ده، يقوموا حيوان بحري، يقوموا يذبحوه مثل الجديان اعزكم الله، الضأن، لما يذبحوها يجوا زي، انا سمعت هذا الكلام ما شفتوش، انا سمعته من الاسكندرانيه، الطلبه الاسكندرانيه يقولوا عندنا في، قد يكون بعضهم بيشتغل في بتاع البحر او في يعني بتاع السمك دول، يجوا الجماعه اللي عاوزين يحبلوا يشربوا من الدم ده، يبقى هذا حرام، لا يجوز، لانه الدم، مع ان ميتة السمك ميتة البحر طاهرة، يبقى يجوز أكلها، حلت لنا ميتتان السمك والجراد، إنما لو أخذنا منها الدم، يبقى هذا الدم المسفوح من السمك هل هو طاهر مثل ميتة السمك ولا نجس؟ نجس، يبقى لا يجوز شربه، لا يجوز شرب هذا الدم. الجماعة بقى بتوع السلخانات والله أعلم بياخدوا هذا الدم ويضفوه على العلف والعليقة بتاعة الطيور، يبقى أطعموها نجسا، هذا لا يجوز. طب وإحنا نعمل إيه؟ واللي راح يشتري طيور وما يعرفش إن هي أطعمت إيه، أهو رحمة ربنا بينا أن هذه النجاسات تحللت في داخلها وصار لحم هذه الطيور طاهر، حلال تأكله، حلال. ها؟ والجلالة أي البهيمة التي تأكل الايه؟ الجلة، الجلة اللي هي عذرة او فضلة البهائم، يبقى تأكلها. وفضلات البهائم تذكروا ان احنا قلنا الرأي الراجح فيها انها اذا كانت البهائم مأكولة اللحم ففضلاتها طاهرة، ولذلك هيعفى عن أشياء نتحدث عنها الآن، من ضمنهم ملابس السايس أو الكلاف لهذه البهائم، يسوسها، يوكلها، يحلبها، لا يخلو الأمر من إنها دي تلطش بدلها ودي تتبول وتطرطش على ملابسه إلى آخره، يبقى يعفى عن هذه الملابس. خلي بالك حاج شو عشان جماعة اللي بيشتغل عندكم هناك في الزريب وإيه، لكن يستحب بقى الشرع يقول له يستحب إعداد ثوب للصلاة عشان تروح تصلي بقى تدخل بيت ربنا، ما تخشش بقى الملابس عليها إيه جلة وعليها روث بهائم ورائحتها قطعا أنت تعودت عليها، لكن بالنسبة لأخيك اللي جنبك لا ما يتعودش عليها تبقى رائحة مكروهة، يبقى يستحب إعداد ثوب للصلاة. بقي الإيه الخمر، احنا قلنا بقى الجلالة دي لما بتاكل يبقى قالوا انها تحبس، يعني عندما يراد ذبحها تحبس مدة معينة حتى تطعم طعام طاهر وتطمئن النفس والقلب الى انها صارت اي ما بجوفها طاهر تبقى تؤكل بعد ذلك. بل ان من الاسئلة يا احباب التي كانت تثار دائما في وقت من الاوقات، لا ادري الان هي ما عادتش بتوصل، قد تكون يعني جماعة الانترنت يمكن يعرفوها اسألوا عنها، الايه يقول لك النعجة وهي بتولد ماتت النعجة، والحمل الصغير الخروف الصغير بتاعها ما لقناش يا عم الشيخ نرضعه إلا من الحمارة أو الكلبة لمؤاخذة، يبقى وبعد فترة هنذبحوه، يبقى يجوز أكل لحمه ولا ما غذي بنجس، لأنه لحم الحمار لبن الحمارة ماله تبعا للشيء نفسه، يعني هما السؤال يعني ما لقوش غير الحمارة والكلبة، يعني ما عندهمش بقرة ولا جاموسة عشان يرضعوا منه أو يجيبوا له علبة لبن من الأجزخانة ويعملوها في رضاعة ورضعوه، لا هما رضعوه من الكلبة أو الحمارة. فهل هذا الخروف بعد أن يكبر أو العجل الصغير أعزكم الله يجوز أكل لحمه ولا لا يجوز؟ صار إيه؟ يبقى معناها أنه صار نجسا، لا برحمة الله تعالى صار طاهر، لأنه أنا مش هدبحه على طول هو لسه بيرضع نجس قطعا. يبقى بعد لو أنا دبحته على طول يبقى اللي فيه نجاسة، إنما لو أطعمته بعد ذلك تبنا وبرسيم وغيره يبقى صار لحمه طاهرا. فأنا عشان يعني ساعتها نقول له ايه هو كبر يا ابني ووكلته تبني وبرسيم، يقول ايوه يا عم الشيخ، نقول له اذبحه وادعينا واحنا ناكل معاك منه، علشان ايه؟ عشان بس نبين له ان هذا حلال يجوز اكل لحمه. خلاص بقي عندنا الايه الخمر. الخمر في الاصل ايه؟ عشان في الاصل طاهرة، لأنها من عنب أو من أشياء طاهرة، ربنا خلقنا طاهرة، تدخلت يد الإنسان فصنعت منها شيئا مزيلا مذهبا للعقل مخمرا للعقل، أن الخمر تذهب العقل، معناها أنها تخامر العقل تغطي العقل، ومنه الخمار، يعني من ذلك تؤخذ كلمة الخمار، وليضربن بخمرهن جمع خمار على جيوبهن، يبقى الخمار لأنه يستر، مش عقل المرأة بقى يستر شعرها ورأسها، يبقى هذه الخمر صارت بإذهابها للعقل أو إسكارها للعقل صارت نجسة. يبقى هل تستخدم؟ لو واحد في صحراء ولم يجد ماء ولم يجد شيئا يشربه وهو يكاد يهلك من العطش، وقلنا ان من الضرورات الخمس يا احباب المحافظة على ايه؟ على النفس، اي حتى لا تهلك هذه النفس، ولا يجد سوى الخمر، هل يجوز له شرب الخمر؟ الشيخ عصام قال لك الضرورات تبيح المحظورات، ماشي لسه ما جناش للميت، خلي الميتة شوي، هل يجوز شرب الخمر للعطش؟ يبقى برضو اضطرار، يعني مضطر. هل يجوز؟ اللي موافق على الجواز يرفع ايده، واللي مش موافق لا يجوز شرب الخمر للعطش. لماذا؟ لأنها خلي بالكم الكلمة تزيده بالدال ولا تزيله. شفتوا عادل إمام في البتاع مدرسة المشاغبين لما كان بيشرب سبيرت ولا كان بيشرب ايه، هو حطت وشه جوه التخت يوم يطلع يعمل ايه، يهوي ينفخ يهوي على ايه، على جوفه، لانه ايه اللي بيشرب والعياذ بالله دي ما بيقدرش يستلذ بيها كده وهو بيشربها، ده ساعة ما يوصلها الحلق بيجي ايه دلقها جوه على طول، لانها خلي بالكم بقى من الكلمة دي تزيد بالدال العطش ولا تزيله، لا تزيل العطش، فانت بتشربها عشان العطش، لا يجوز شربها للعطش. بل لو وجد ثلاث اصناف عندك، بول ودم وخمر، لا يجوز لك شرب الخمر مع ان اصلها طاهر، بل تشرب بولا او دما ولا تشرب خمرا. امال تستخدم في حالة واحدة فقط وهي ايه؟ استنى بس، مش موجود ايه؟ ما فيش غير الخمر، ما تشربهاش للعطش ولا للجوع، ولا للجوع، لانك مهما كان مش تاكل ميتة كما يأتي بالنسبة للميتة، الميتة يبقى في حالة الاضطرار. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، ما جاش هنا خمر بقى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى يجوز في حالة الاضطرار اكل الميتة، يجوز في حالة الاضطرار شرب الدم، يجوز في حالة الاضطرار لحم الخنزير، لان دي مسوقة مع بعضها. انما لم يأتي هنا الخمر، فالخمر لا تجوز الا في حالة واحدة وهي يسموها ايه، الايه، تخليل، يعني يمسكها حتى تصير خلا. احنا قلنا ده عند الخلال وما عندناش خلالين دلوقتي، عندنا مخللاتية بتوع رمضان، انما ما فيش خلال الان. عمليات جراحية بالنسبة للبنج مش خمرة، بنج، يبقى استخدام المخدر في العمليات الجراحية جائز شرعا، لانه هيريح المريض ويريح الطبيب. زمان كان يجي عشان هيعمل له عملية جراحية 7 8 5 6 يمسكوه يكتفوه علشان الطبيب يعمله العملية، انما الان استخدام البنج في العمليات الجراحية وهو نوع مخدر يجوز. انما انا عايز الخمر التي تشرب لحالة واحدة فقط، ما هي؟ اذا بلغت روح القوم يعني هيموت، هيموت من ايه؟ هتطلع روح، ما تطلع روح هيطلعها بالخمرة. محدش عنده الاجابة. ازالة غين صاد ته مربوطة، غصة، يعني ايه ازالة الغصة؟ واحد يزور، لا مش الزغطة، الزغطة ده انت اكلت وجيلك زغطة، لما جيلك زغطة اكتم نفسك شوية وتلاقي الزغطة راح. انما ده جاله الايه، زورة، يعني بياكل وتحاشت اللقمة في حلقه. طبعا انتوا عارفين بقى ساعات لما يبقى واحد بياكل جنب واحد والطعمية والفول يقول له ايه، اديله لكمية على ظهره عشان اللقمة تنزل. انما ده مش لاقي حد ولا اللقمة راضية تنزل باللكمية، يعمل ايه؟ يجوز شرب بق شربة من هذه الخمر لإزالة الغصة، يعني انها تعمل ايه، تنزل اللقمة بس. انما نزلت اللقمة هذه حالة ضرورة، يجوز ان ياخد كمان بق بعدها يقول عشان توصلها مالكش دعوة خلاص. يبقى هذه الحالة الوحيدة بالنسبة للخمر، إزالة الغصة والعمليات الجراحية. الميتة ولحم الخنزير في حالة الاضطرار، ولما يبقى حالة الاضطرار واحد مثلا مضطر، احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى كلمنا هو ما فيش حالة اضطرار، ويمكن انسان يقول ايه يعني هتجيلي حالة اضطرار فين، الشرع بيضع احكام لكل شيء حتى بما في ذلك حالات الاضطرار. طيارة وقعت في صحراء في جبل وناس ماتوا وناس احياء ولم يجدوا شيئا يأكلونه غير الجثث الميتة، وهيموت اهو ده بقى اللي هيموت، هتطلع روحه هيموت، يأكل من الميتة. انت طبعا مش هتتخيل كيف يأكل الميتة، هياكلها يشويها يعملها، المهم ان يأكل منها. والاكل منها هنا لما نقول القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يبقى الميتة محظورة، لكن الضرورات اللي هم الايه الخمس اباحت هذا المحظور. ويبقى الضرورة بقى فيه قاعدة تانية تقول ايه، تقدر الضرورة بقدرها. يعني ايه تقدر بقدرها؟ يعني اكل يدوب حاجة بس تأون، يعني تقيم اودي، يعني تخليني بس كده اضرب، يبقى ما كلش بقى ربع كيلو ولا نص كيلو، لا اكل بس حتة لان ما فيش غيرها. ما هو لو فيه تبن حتى، ولا فيه عيش، ولا فيه ورق شجرة اقدر اكله، ولا برسيم اكل، انما اكل ميتة ليه؟ لانه هو البرسيم ولا التبن حرام ولا حلال؟ هما صحيح طعام الحيوانات، لكن يعني افترض واحد قدامه برسيم ولا تبن وميتة، ياكل الميتة ولا ياكل التبن ولا البرسيم؟ ياكل. وهو أصل الضرورة ستضطره إلى ذلك، يبقى يأكل بقدر الضرورة، تقدر الضرورة بقدره. ماشي يا أحباب؟ إذا في أشياء نجسة لا يمكن الانتفاع بها، متنجسة، وفي أشياء نجسة ممكن ينتفع بها في حالات معينة. طيب في أشياء يعفى عنها، نتكلم عن بعض المعفوات. لو أن واحد لما أزال العذرة استنجى، لم يجد إلا الجمرات اللي احنا بنسميه الاستجمار، بقي أثر لهذا النجوى، يعني إزالة النجوى أي النجاسة دي بقي له إيه؟ أثر، عفوا يعني قبالة فتحة الشرج الضبر، يبقى هذه يعفى عنها، لم يجد ماء ليغسل، يعفى عنها ولا لا يعفى عنها؟ يعفى عنها. فتحة الشرج قالوا بقى طيب في حاجة كمان اسمها الدرهم البغلي. يعني ايه الدرهم البغلي؟ الدايرة السوداء اللي في ذراع البغل او الحمار اعزكم الله. ذراعه يعني ايه؟ هو البغل ليه ذراع وليه رجلين، هما الاربعة رجول، لكن القدامانيين لو وقفنا البغل كده ولا الحمار يبقى كأنه ليه ايه ولذلك كان في واحد من الصحابة، يعني في ناس برضو كانت تحب كده تعمل يعني زي تمثيليات او حاجات معينة تضحك الناس. فواحد عامل نفسه ايه لمؤاخذة حمار، يا جماعة اللي بيمثلوا عامل نفسه كأنه حمار ماشي على رجليه وبنهق وعامل له ديل وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او قال لأصحابه: اما يخشى هذا وقد كرم الله صورته أن يقلبها إلى صورة حمار؟ ربنا كرمك ولقد كرمنا بني آدم، أنت ما انتش خايف أن ربنا يقلبك حمار؟ ولذلك يؤتي الحكمة من يشاء ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود قال في هذه الآية: قد يؤتيها لحيوان، قد يؤتيها لإنسان لا يؤبه به، فأخشى. شوفوا بقى مدى الخشية، إن أنا سخرت من كلب أن يحول الله صورتي صورة كلب، مع أنه كلب، هو ربنا أراد أنه يخلقه هذا كلبا وهذا حمارا وهذا آدمي، فما دام ربنا كرمك، إذا لو وجدت مثل هذه الأشياء لا تسخر منها، فما بلنا بقى إيه؟ ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه. يبقى الدايرة السوداء اللي في ذراع البغل او الحمار يعني مساحة تساوي مساحة ايه حاليا؟ الريال الفضة، وفي ريال دلوقتي ضربة جنيه عاملينه زي العشرة ساغ دلوقتي، انما يعني الريال الفضة بتاع زمان اللي هو ايه يمثل هذه الدائرة يعفى عن قدرها من النجاسات. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا خده منه عين الدم ولا صبعه اتجرح ولم يجد ما يزيل به، فالدم المتناثر يساوي مساحة الريال الفضة. وحاجة تانية، دمل، في واحد عنده دمل فنكأه، يعني ايه ضغط عليه طلع منه قيح وصديد، القيح والصديد اللي طالع من الجسم طاهر ولا نجس؟ نجس زي الدم سواء بسواء، يبقى نجس. انما احنا قلنا في البصاق التفل البلغم طاهر ولا نجس؟ طاهر، نعرفه بقى عشان يبقى الفرق بين الاثنين. يبقى هذا النجس يعفى عن ايه؟ عن قدر الدرهم منه، يعني المساحة التي تساوي ريال فضة. لكن يستحب غسلها. هو دلوقتي لو واحد حتى صبع خر دم وموجود جنبه الميه يقول خلاص الشيخ قال يقف عنه يعملها كده ويقف عنه خليني قاعد اهو، ما اصل زمان الميه ما كانتش متوفره، يبقى في هذه الحاله يقف عنه. او اذا صلى ولم يعرف الا انه كان في جسمه نجاسه او على ثوبه نجاسه، هذه النجاسه بلغت قدر الدرهم، يبقى صلاته صحيح لانه معفي عنها، يبقى نجاسات معفي عنها. حد عنده براغيث في الايام دي؟ ها؟ حد ما يعرفش ينام ولا حاجه يكون عنده براغيث؟ على فكره ناموس. طيب الناموس فيها الناموسه والبرغوث طاهرين ولا نجسين؟ لانه لا دم لهما اصلا، ما لهمش دم سايل، لكن البرغوث بيعمل ايه؟ بيمص الدم وبيبقى داخل الملابس، وبعدين يعمل ايه بعد ما يمص الدم؟ يبقى الراجل اللي عنده برغوث ولا اتنين محارينه يقوم يلاقي شخاخ يقولوا عليه خرق البراغيث. ها؟ يبقى ال- ال- ال- الدم اللي مص البرغوث من جسمك عمل ايه؟ طلعه على جسم على ملابسك مره اخرى، يقوم يبقى هذا الدم. وده برحمة ربنا انه الان يعني مش موجود كتير، بل انه انا قرأت عنوان للشيخ الامام جلال الدين السيوطي اللي له اكتر من 600 مؤلف، حاجة عجيبة، وجدت له مؤلف عبارة عن رسالة مخطوطة في دار الكتب اسمها الطرثوث، الطرثوث في فوائد البرغوث، الطرثوث في فوائد البرغوث. الإنسان يقول هو البرغوث ده ليه فوائد؟ بل أتى في هذه الرسالة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا البرغوث أو البراغيث فإنه أيقظ نبيا. يعني ممكن البرغوث ده ليه فايدة، ده أنت لو تنيت نايم كده زي السطيحة، الواحد نايم في جنب واحد وما جالوش سفروت برغوث مش صغير يقرصه قرصة يقلبه الناحية التانية، يتني نايم على جنبه يقوم يلاقي جنبه منمل ولا جنبه وجعه، ليه فايده؟ وايقظ نبيا اي للصلاه، يجي كده قبل الفجر كده يلدعك برغوث تزهق منه تقوم تدور عليه، قال ده الفجر خلاص قوم صلي. لا تسبوا البرغوث فانه ايقظ نبي. والبرغوث كمان يقول لك يتخلق في التراب ويكسر في ايام الشعير والجمح الغله. تلاقي البراغيث تكتر فين؟ جماعه اللي بالهم قرايب من الفلاحين ويجوا يزورهم في ايام الغله والشعير يجدوا الحصيلة كويسة منها. فلو البراغيث دي بقى خرق البراغيث على الملابس، على الملابس ده نجاسة ولا مش نجاسة؟ نجاسة، لأنه دم مسفوح اهو، يعفى عن قدر ايه؟ طيب افرض بقى راس الدبوس هنا وراس دبوس هنا وراس دبوس هنا، يعني لو جمعنا دايرة عملت لنا دايرة يعفى عنها، انما لو الجلابيه ولا الملابس الداخليه كلها مليانه خرق براغيث يبقى ما ينفعش انك تصلي به. ليه؟ لانها كلها بقت نجاسه، زادت عن الدرهم الايه؟ البغلي ده، فيقولوا عنه الدرهم البغلي. لكن يستحب كما قلنا انه لو الانسان وجد هذا ان يغسله بالماء الطهور. ايضا من الامور المعفو عنها ثوب المرضعه، واحده بترضع ودائما الولد قد يتبول وعليها الى اخره لسه في حالة الرضاعة، هي بتعمل لها مشمع وكان لسه البامبرز ما لم يخترع، فمعناها لو اصاب ثوبها شيء يبقى هيعفى عنه، ولانهم برضو كانوا غلابة ما كانش كل واحدة عندها 7-8 ملابس. لكن مثلها مثل الجزار، الجزار اللي واقف يقطع اللحمة، قد يحصل انه ايه هو بيقطع لحمة في لحمة تيجي عليه على ملابسه، يبقى هذا الدم تيجي دم على ملابسه، يبقى هذا الدم المسفوح نجس، يبقى يعفى عنه. ليه؟ لمباشرته للنجاس هيعمل ايه؟ لكن هذا يقال له ايضا يستحب لك اعداد ثوب للصلاة، يلبس بلطو ابيض ولما يروح يصلي يخلع البلطو اللي عليه الدم يروح يصلي، او يكون عنده ثوب نظيف يلبسه. السلس ما يسيل بنفسه دون تحكم من الإنسان فيه، زي حاجة لا إرادية، سلس بول، البول نجس، فلما يسيل منه دون شعور دون إرادة هيعمل إيه؟ هيروح لجماعة بتوع المسالك الأول يتعالج، إذا عولج خير وبركة. ما تمش العلاج وما نفعش العضلات القابضة أو غيره غير قبضة، سواء كان ثلث في البول أو في المزي أو في الغائط، هذا يعفى عنه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا وبالناس. نعم. البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذا برق. لا، ما احنا مسألة الجلود اتكلمنا قبل كده عن الجلد، كلامنا الآن في الحاجات النجاسات التي يعفى عنها، السلس يعفى عنه. في قاعدة بقى تحكم هذا الكلام كله، قاعدة يعني الفقهاء برضو لهم قواعد اسمها قواعد فقهية، يعني لما يتتبعوا هذه المسائل يوم يضعوا لنا قاعدة، هذه القاعدة تريحنا بعد ذلك. ما هي؟ ما يصعب أو ما يعسر الاحتراز منه يعفى عنه. تاني، ما يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز منه يعني التحرز منه يعفى عنه. فبتاع سلس البول ده مش قادر يتحكم، لكن هل هو بسبب عدم إحسان قضاء الحاجة؟ يعني دخل دورة المية وما قضاش حاجته كويس ولم يستبرئ من البول، فبعد ما طلع اتوضى ام قال لقيت نقطة مية نزلة او جاي يصلي لقى نقطة مية، هو ده اسمه سلس؟ لا، ما اسموش سلس، ده نقول له انت ما عرفتش مش تتوضى، ده لسه ما توضاش، انت ما عرفتش تستبرئ او تستكمل. ولذلك هذا الباب يا احباب اسمه باب اداب قضاء الحاجة، ده ليه لقاء لوحده كامل، انما احنا بنتكلم في واحد جات له حالة سلس للبول او للمزي او لغيره لا يتحكم فيها، لجأ الى الاطباء المتخصصين لم يعني يشأ الله تعالى ان يعالج منها، يبقى هذه يعفى ايه عنه. لكن يقول له بقى تحفظ، يعني حط حتة قماشة ولا حاجة او منديل بحيث ان هو جوه ملابسك الداخلية حتى لا توسع دائرة الايه النجاس، يبقى ما يعصر الاحتراز منه يعفى عنه. ننتقل الى جزئية اخرى وهي بقي ان شاء الله لسه شوية. ماشي، في حاجة بقى اسمها ايه، ما يحرم على المكلف مطلقا ذكرا كان او انثى، يحرم اتخاذه لبسا او فرشا او غطاء. طب وايه دخل الكلام ده بالنجاسات اللي احنا بنتكلم فيها؟ احنا بنتكلم في اشياء نجاسات عشان نخلص من هذه النجاسات وليعلم كل منا النجاسة والطهارة، وبعدين ندخل بعد ذلك عن الحديث عن المياه وأقسامها وما إلى ذلك. إيه دخل الأشياء المحرمة على الذكر أو الأنثى؟ ولما أقول المكلف يعني البالغ العقل. إيه ارتباط دي بدي؟ الأشياء لابد يكون بينها وبين بعض ارتباط. هذا الارتباط يا أحباب حاصل من إيه؟ أن الشارع يعني أن الله تعالى أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عندما يحرمان شيئا ما صار هذا الشيء المحرم في حكم الايه النجس. النجس يعني النجاسة لا تأكل ولا تشرب ولا تقربها ولا تتلطخ به، لا يجوز، يحرم عليك. فلما الشرع يجي حرم عليك حاجة أيها الرجل أو أيتها المرأة، يبقى كأن هذا الشيء المحرم في حكم الايه النجاسة. هذه الخلاصة في حكم النجاسة. ففي أشياء محرمة على الرجال وعلى النساء على حد سواء، لتسهيل الكلام في المسألة. آنية الذهب والفضة، الآنية يعني كبايات وصحاف معالق شوك، أي أشياء مصنوعة من أحد النقدين من الذهب والفضة محرمة على الرجال وعلى النساء. لا نضبب، يعني ما نقعدش نغطي الإناء اللي من ذهب أو فضة بنحاس أو رصاص، أو نضع هذه الأشياء في بيوتنا حتى ولو لم نستخدمها. ليه؟ لأنها ذريعة للاستخدام في يوم من الأيام. يعني كوب أكواب من فضة أو من ذهب، أو معالق شوك سكاكين من فضة أو ذهب، أو مطلية أو مضببة أو مطعمة اللي هو طعم السلفيز وموجود دلوقتي في المحلات أضخم سرفيز معمولة بالذهب والفضة، يقوموا لما يجيبوها يشتروها للعروسة قبل أن تستخدمها، نقول احنا مش مستخدمينها ده نحطينها بس كده للزينة، هذا لا يجوز حرام. والأشياء التي فيها ذهب أو فضة مطعمة بذهب أو فضة وموضوعة فين؟ على الأرفف برضو للزينة، هذا لا يجوز. ما الدليل على هذا؟ سواء كان لرجل أو امرأة، لأنه ممكن يجي لك في يوم من الأيام حبيب وعزيز عليك أو ضيف أو واحد غايب تقول له ده أنا عندي كباية فضة ما طلعتهاش من يوم ما اتجوزت بقى لي 20-23 سنة، والله يا شيخ تشرب فيه، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، المواعين بتاعتي، فإنها لكم، أو الحديث لو فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. ولذلك في آيات يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، صحاف والآنية من الفضة لنا إن شاء الله تعالى في الآخرة، لكن لا نأكل ولا نشرب فيها فين؟ في الدنيا. واحد بقى يجيب ساعة ذهب، ولا واحد يبص على الساعة بتاعت الشيخ حمدي يقول ده فيها ذهب وفضة، هي لونها بس لون، إنما والله لا فيها لا ذهب ولا فضة، فلو كان لونها ما يجراش حاجة، إنما لو كانت من ذهب أو فضة أو سبحة أو سلسلة مفاتيح أو ألم، كانوا بيقولوا مرة بس عشان الوقت الجماعة لقوا مرة هناك في الخليج طرد من الإقلام، مش الإقلام اللبيسة، بس لبيسة ذهب أو حاجة مش بالألم، وجماعة ياخدوها عن يعملوا ايه؟ يعلقوها بس كده عشان لزوم المنجهة والمنظرة، هو أصلا لا بيكتب ولا بيقرأ فمعلقها بس كده لزوم الايه مثلا يعني. كل هذا لا يجوز استخدام آنية أو أي شيء من ذهب أو فضة أو مطعم أو محلى بهما، لا يجوز. لماذا؟ للحديث اللي قلناه، ولقوله أيضا، الحديث ده صحيح في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من يشرب في آنية الذهب، وأضاف الإمام مسلم والفضة، فإنما يجرجر نار جهنم. يجرجر يعني لما يجي واحد يشرب يوم يعمل صوت للشرب كأنه يشرب والعياذ بالله من نار جهنم، ولأن فيها كسر للقلوب الفقراء مساكين. بقى احنا مش لاقين العيش الحاف وانت بتاكلي ولا عندك ذهب ولا فضة، هذا تبذير وإسراف. وفيها أيضا حالة منافية للعبودية لله، وهي واحد يأكل ويشرب في حاجات ذهب وفضة نقول له لا في الدنيا، لا الخمر في الدنيا لا، إنما الخمر في الآخرة موجودة، بل أنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول، لا تغتال العقول، إنما خمر الدنيا دي والعياذ بالله ربنا يجنبنا وإياكم إياها. يبقى هذا محرم تحريم مطلق على الرجال وعلى النساء، في تحريم على الرجال فقط معروفين بقى، الحرير الخالص والذهب حرام على رجال الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي حسنه وصححه حرم الذهب والحرير على رجال أمتي أحل لإناثهم، حلال للنساء بأي كمية كانت، برضو ما يكونش فيها ناحية إسراف ولا تبذير. هذا بالنسبة للرجل يحرم عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجلا يلبس في يده خاتم من ذهب قال يأبى أحدكم إلا أن يضع في يده قطعة أو جمرة من نار ورماه، فبعد ما مشي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له إيه خذه انتفع بيه، قال ما كنت آخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة اللي بيلبسوا دبلة من ذهب سواء كان لسه خاطب وحطتها في اليمين ولا متجوز وحطتها في الشمال حرام، لكن يستثنى إيه بالنسبة للفضة؟ خاتم الفضة اللي هم درهمين، وكان خاتم الفضة الذي يلبسه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه في ثلاث اسطر كلمة محمد رسول الله، عشان كان بيختم به الكتابات للرؤساء والملوك والجماعة هرقل وبتاع روم وغيره. يبقى هذا يندب للرجل أن يلبس خاتما من فضة، بس ما مش هيكتب عليه بقى محمد رسول الله، يبقى خاتم من فضة وخلاص في حدود الدرهمين ما يزيدش عن الدرهمين. يبقى جماعة اللي بيلبسوا انسيال ذهب أو فضة، سلسلة ذهب أو فضة الرجالة، كل هذا إيه حرام. ولا يخلي بالكم يا أحباب لا اجتهاد مع نص، يعني يجي يقول لك إيه أنا لابس خاتم ذهب مش بغرض الزينة، أمال لابسه ليه ولا لابس سلسلة ليه؟ أصل يعني يمكن اتزنق أكون في مصر ولا في مشوار بعيد فلوسي تنسرق أو ما أقدر أروح إيه. هذا بقى شغل مخه نقول له لا اجتهاد مع نص، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذان على الرجال لا يجوز بحال من الأحوال لبس الحرير ولا الدهن. المحرم على المرأة خاصة، احنا قلنا في حاجات محرمة على الرجال والنساء، في حاجات محرمة على الرجال، في حاجات محرمة على النساء، لأن النساء يجوز لهن الذهب والحرير والفضة مهما كان، غير الملبوس، غير الملبوس من الذهب أو الفضة لا يجوز. غير الملبوس يعني روايح ذهب ولا فضة؟ لا نقول ايه، مشط، يعني هتيجي تسرح راسها بالمشط او المكحلة، ده المكحلة بتاعتها من ذهب او من فضة، هل المكحلة او المشط ملبوس؟ لا مش ملبوس. امال ايه الملبوس؟ مشبك هتحطه في راسها هتحطه في صدرها، يبقى هذا كله ملبوس يجوز. ناموسية من حرير ها؟ يجوز. مفارش من حرير بالنسبة للمرأة، انت يا رجل لا يجوز تستخدم الحرير، لكن لو تبع لزوجته يبقى انت تبعها بقى، لو نمت على المفرش الحرير ماشي يا عم، عشان انت تبقى تبعها برضو ما تحرمهاش، اقول عاوز البسها حرير بس ما تخشش معاها في الايه، في لبس الحرير ها؟ انما تنام معاها الحرير ماشي، نسامحوك في المسألة دي، الشرع يقول نسامح في هذا. يبقى في اشياء حتى قالوا ان القبقاب، انت عارفين الاباقيد بتاع زمان الخشب والبتاع السرد، افرض واحده لبست قبقاب ولا شبشب مطعم بالفضه او الذهب يجوز؟ يجوز، لانه في حكم الملبوس. الملبوس لبسها في رجليه، واحده بقى عاوز جوزها يدندشها جاب لها شبشب فضه مثلا يجوز، لكن برضه بنقول مراعاه ايه، حاله الاسراف والمقدره والى اخره، انما احنا بنتكلم في ما يجوز او ما لا يجوز. الاشياء التي تجوز للاثنين بقى مع بعض، واحد جاب وهو في السعودية ولا حاجة جاب له بتاع ده اسمه طقم ذهب وخلاه عنده، ليه؟ ده متجوز، يقوم يقول لي عقيبة الدهر للزمن، يا عنده بنت صغيرة تكبر، يا يحب يتجوز مرة تانية يبقى يقدمه، يعني هو أو يبقى يبيعه في حالة الاضطرار. يبقى في هذه الحالة يجوز للرجل اتخاذ الحلي لعقيبة الدهر؟ نعم يجوز، يجوز. ها ده موضوع الزكاة بقى موضوع تاني لما نيجي للزكاة الحلي، انما يعني معناها ان هذا يجوز. طيب تحلية المصحف الشريف من برة يجوز بالذهب او الفضة، انما من الداخل لا يجوز لانه هيشغل القارئ، لو هيقاتل بسيف يبقى يجوز تحلية قبضة السيف او جرابه، نعم، لانه ده هيعمل ايه بقى مع العدو اللي بيقتل المشرك، يدخل في قلبه الروع والخوف. انما المرأة لو كانت هتقاتل لا يجوز لها تحلية لا خنجر ولا سيف بالذهب او الايه او الفضة. فهذه الاشياء عندما يعني نختم بها حديثنا، يبقى ما لا يجوز يبقى معناها انه حرام لا يجوز استخدامه، الاشياء الجائزة يجوز، وبرضو تبقى المسائل نراعي فيها عدم الاسراف ولا الخيلاء ولا التكبر ولا كسر قلوب الفقراء. بهذا يعني ننهي حديث الليلة، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.